كما ربطوا بلاد المسلمين بفسادهم وعلوهم وأسلامهم حتى مشى على خطاهم جمع هائل من أبناء المسلمين. كم عادوا في الأرض فسادا، كم ألقوا في آذان من استمع إليهم شبهات حول الإسلام. انظروا إليهم الآن كيف يقصون فرحا وطربا على أرجاء المسلمين وعلى ما أصاب المسلمين، بل يسكون نار الفتنة ويعظمون شأنها وأمرها. بل الأمر أن يعتقد المسلم أن هؤلاء من اليهود والنصارى أعداء الإسلام وأنهم لا يريدون خيرا للإسلام وأهله، فعلى المسلم أن لا يواليهم ولا يدخل إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بل المؤمن يوالي الله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إذا عرف المسلم أعداءه من اليهود والنصارى ومن والاهم، فعليه أن يعلم أن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، باق إلى قيام الساعة، وسيظل بإذن الله تعالى، ويتحقق موعود الله تعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقاموا دين الله، عملوا بشريعة الله، استقاموا على أمر الله، بهذا نصرهم الله وأيدهم الله وكشف الغمة عنهم. نسأل الله تعالى أن يعيدنا من مضلات الفتن وأن يتوفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيبين، وأن يعيدنا من الشيطان وأوليائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، واقم الصلاه.